والمفردة الثانية الإسلام. قال أبو العالية الرياحي رضي رحمه الله وهو أحد التابعين: تعلموا الإسلام. قال: تعلموا الإسلام. رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة. وهذا الأمر بتعلم الإسلام أمر بتعلم الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لما فيه من حقيقة الاستسلام لله بالتوحيد. وإذا استسلم العبد لله بالتوحيد أعانه ذلك على حفظ أمن فكره، لأن المستسلم لله بالتوحيد لا يرى لأحد من الخلق عبودية عليه، فعبوديته الكاملة هي لله عز وجل، وهو يعلم أنه إذا أراد أن يتصرف في الملك فالملك ملك الله والحكم حكم الله، فينبغي أن يكون تصرفه موافقا لحقيقة عبوديته لله التي هي الاستسلام له، وهذا محض الإسلام. فيمنعه الاستسلام لله من أن يكون عقله رقا لأحد من الخلق، يلقي إليه شيئا من الأفكار أو يوهن قواه، فهو يستمد من عبوديته لله قوته التي تدله على الخير وتمنعه عن الشر. فصار لأجل هذا أن أعظم المقامات التي يدرك بها العبد خير الدنيا والآخرة هي عبوديته لله واستقامته على دينه، وبها يحصل الكرامة الكبرى. قال ابن تيمية الحفيد: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. فلا يكرم العبد بشيء أعظم من أن يستقيم لله على الدين الذي جعله الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.